حافظ القرآن كله وعنده 6 سنين، أو عيل بيغني ويرقص وعنده 6 سنين، أو عيل لعيب كورة صغير ومكسر الدنيا. قولك اللعيب ده فلتة، الواد ده فلتة، صح؟ فلتة من فلتات الزمن، صح؟ مش بيقول الكلام ده؟ فلان ده لا، ده فلتة. فلت من مين ده؟ فلتة. هل أفلت من علم الله شيء؟ هل أفلت من قدرة الله شيء؟ وهل ينسب للزمن خلق أو تقدير؟ فلت من الزمن. إيه الزمن ده؟ هو الزمن ده يملك حاجة؟ لا لا لا لا. من الذي يفعل هذا كله؟ الله. مفيش حد فلت عند ربنا، مفيش حد فلت. قال الله عز وجل: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل شيء في كتاب. قل إنا كل شيء خلقناه بقدر. مش فلتة؟ لا غلط، غلط. 20، من أقوالهم الخاطئة عند رؤية الشيء العجيب، واحد شاف حاجة عجيبة قاعد كده على السطح في الدوار بتاعهم، بص لقى شهاب من نار بيخترق السماء، بيحصل أحيانا شهاب بيحرق جني، ها؟ فمن يستمع الآن يجد له إيه؟ شهابا رصدا. فقاعد كده لقى إيه؟ نار في السماء كأنها صاروخ يفط من مكان. يا دين النبي! إيه يا دين النبي دي؟ قال لما يتعجب من حاجة يقول إيه؟ يا دين النبي! يا راجل يا طيب، هذه كلمة لا دليل عليها ولا يجوز أن تقال في مثل هذه الحالات، بل عندما نرى الأعاجيب نقول إيه؟ سبحان الله. مش كده؟ لكل أعجوبة سبحان الله. الإسراء والمعراج عجيب على البشر، وعشان كده ربنا بدأ سورة الإسراء بإيه؟ بالتسبيح. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يا سبحان الله، عجيب. يسري بي يعني ياخده بالليل، في جزء من الليل من مكة لفلسطين، وبعدين يطلع السماء وينزل في جزء من الليل وفرشته دافية. عجيب. سبحان الذي أسرى. يبقى لما تشوف شيء عجيب ما تقولش يا دين النبي، تقول ايه؟ سبحان الله. 21، من أقوالهم الخاطئة، تسأل واحد: يا شيخ هتفعل كذا أو كذا؟ يا أستاذ فلان أنت عملت كذا؟ يقولك ربنا يعلم. عملت ولا ربنا يعلم؟ لو قالها وهو كاذب فهو يمين غموس. ما هو ربنا يعلم زي ايه؟ والله قسم. يبقى لو كذاب يمين غموس، ان لم تتب منه او يتغمدك ربنا برحمته سيغمس قائله في النار في الآخرة غمس. ولو قالها صادقا تقول له: يا شيخ انت عملت كذا وكذا؟ لك ربنا يعلم. هو فعلا عمل، يبقى هل عليه شيء؟ لا، لان الرسل في سورة ياسين قالوا للمجادلين: قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. كانوا صادقين ولا كاذبين؟ يبقى لا اشكال. بس اللي يقولها وهو كاذب، الاحناف قالوا كلام يشيب. قال الأحناف: من قال يعلم الله على شيء وهو عمل بخلافه فقد كفر. لا، الأحناف قالوا كده. ليه؟ قالوا: لأن مقتضى كلامه أن الله يجهل بالأمر الذي وقع، وهذا رمي لله بالجهل، ومن قال أن الله لا يعلم فهو كافر. خطيرة أوي. قال لها يمين غموس.

النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. رواه أبو داود وقال صحيح. 30. من أقوالهم التي تخالف هذا الدين، واحد عايز يتجوز يقول لك أنا ظهرت لي واحدة بنت صغيرة، واحد اتجوزها قعد معها سنة ومات وسابها حامل عندها عيل، أنا قلت يلا أخد فيها ثواب أحصن نفسي، وهي أخت مسلمة ملتزمة أحصنها وربي ابنها ثواب كافي اليتيم. ما كده ده ده ده تاخد واحدة بعيالها؟ ايه الكلام ده؟ فيها حاجة يا عم الحاج؟ اه طبعا، ده قالوا في المثل: يا مرب في غير ولدك، يا باني في غير ملكك. سمعت المثل ده؟ ها؟ يا مرب في غير ولدك، يا باني في غير ملكك. لا، كلام ده يخالف كلام النبي: انا وكافل اليتيم كهاتين. واشار بالسبابة والوسطى تربي ولاد الناس ليه؟ يا مربي في غير ولدك يا ضلالي. ده النبي قال: انا وكافل اليتيم كهاتين. يا راجل ده اول زواج للنبي، النبي جوز ستنا خديجة كان عندها عيال، ده اللي يمكن كتير من الناس ما يعرفوهوش. هالة ابنها كانت متجوزة مرتين، ما قالش يا مرب في غير ولدك. يا راجل يا راجل اتق الله. تزوج ام سلمة وكانت امرأة مصبية عندها يجي ست عيال. تزوج رملة ام حبيبة وعندها بنت، مش ده النبي محمد؟ انا وكافل اليتيم كهاتين. واشار بالسبابة والوسطى. ومين قالك انك لو ربيت عيال غيرك ثوابك ضايع؟ ده ربنا بيقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. 31. من امثالهم التي تحرض على البخل او على اتلاف اموال الناس، يقول لك ايه؟ السلف تلف والرد خسارة. السلف تلف والرد خسارة. لو سلفت واحد انسى، هيمررك وهيبهدلك، هتديله 5000 على بعض هيديهم لك، ده لو سد بقى 10 في 50 في 60. يا راجل السلف تلف، يعض في الارض ويروح للتاني اللي استلف والرد خسارة. يعني كل فلوس الناس، ايه الكلام ايه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ويقول: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الاخرة. وقال: ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وفي الاخرة. وقال: درهم قرض افضل من درهمين صدقة. تخيل انا سلفتك 1000 جنيه افضل من اني شحتك 2000 جنيه، ثوابي اكبر. درهم قرض، قرض حسن يعني، افضل من درهمين صدقة. وانا مش عايز اعيش على الشحاتة، لا تطعمني سمكة ولكن علمني كيف اصطاد. اديتني فلوس وقفت على رجليها وسديتها، يبقى معروفك اكبر. ده الاسلام. والتاني يقول له: والرد خسارة، يعني ما تردش. ازاي ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ربنا هيعينك. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله، هيدمرك فعافيتك.

ده دي كلها امثال، ده احنا مش هنخلص، ده انتوا عايزين محاضرتين كمان. ده انا فاكر نفسي يعني جبت اللي ما جابش. قلناها باين في الدرس المحاضره الاولى، مثل يقول لك رايك كيف فلان، يقول لك ده ياكل مال النبي ويحل بالصحابه، برضه سوء ادب مع النبي واستخفاف بمقام النبوه وباصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقبيل المصحف قال به بعض اهل العلم، حقيقه لازم يكون عندنا امانه، قال به بعض اهل العلم، لكن الشيخ ابن عثيمين قال ولا دليل على هذا وهو بدعه. ده كلام الشيخ ابن عثيمين في كتابه المناهي اللفظيه. الطول فخر ولو كان من خشب، والقصر عار ولو كان من ذهب. انتوا ماسكين الطوال ليه يا اخوانا والقصيرين؟ الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.